الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، فحياكم الله معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي، حياك الله فضيلة الشيخ الدكتور معنا في هذه الحلقة من برنامج في رحاب سورة. حياكم الله وبارك الله فيك. وفيك بارك وجزاك الله خير الجزاء. يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا أو مناديا عامة الناس فيقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا نداء. النداء من الأساليب الإنشائية من الخبرية؟ الإنشائية. وفي العادة الأساليب الإنشائية فضيل الشيخ الدكتور يكون لها أغراض، يعني الاستفهام له أغراض. صحيح. وحتى والأمر والطلب وغير ذلك يعني له أغراض. صحيح. هل النداء كذلك أغراض؟ ثم لماذا ينادي الله سبحانه وتعالى بياء التي تفيد النداء للبعيد؟ صحيح. بينما الله سبحانه وتعالى كل شيء قريب منه. هذان سؤالان. الله تبارك وتعالى حق الحديث عن الطوائف الثلاث، طائفة أهل الإيمان الذين لا يرتابون في القرآن، وطائفة أهل الكفر، وطائفة أهل النفاق. بعد الحديث عن الطوائف الثلاث توجه بالخطاب للناس جميعا، والناس جميعا كل الناس لا يخرجون عن هذه الطوائف الثلاث، لا يخرجون عنها. نادى الناس جميعا، نادى مؤمنيهم وكافريهم ومنافقيهم، ناداهم اعبدوا. سؤالك أولا: هل النداء أغراض؟ نعم. الأصل في النداء التنبيه. أنت تنادي إنسان نائم تقول: يا غافل، يا غافلا، تنبهه. أحمد غير منتبه، أو عمر تقول له: يا أحمد. أنت تنبهه لتجلب انتباهه، ثم تخبره بما تشاء: يا أحمد إن لي وصية عند أخيك. فأنت تجلب الانتباه. أدوات الانتباه تنادي صاحبك أو مخاطبك الذي يكون غافلا عنك، هذا الأصل. لكن يخرج النداء إلى أغراض. عندما نقول يا الله فنحن لا ننادي، ندعو، نطلب. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمير ماذا فعل النغير؟ ملاطفة. نعم. يخرج النداء إلى الملاطفة، إلى التوبيخ: يا مجرم فعلت كذا وكذا. فهذا يخرج للتوبيخ، فله أغراض. سؤالك الوجيه: لماذا يستعمل يا التي تفيد البعيد؟ بارك الله فيك. أولا الله تبارك وتعالى لا يبعد عنه شيء، كل شيء بين يديه جل جلاله، لا يعزب عن علمه شيء ويفعل ما يشاء. ولكن هذا النداء: يا أيها الناس، كأنه يقول لهم: يا من أنتم بعيدون عن عبادتي وعن جناب الأقدس اقتربوا مني. فهو يناديهم بأداة البعيد ليقتربوا منه جل جلاله سبحانه وتعالى. فهذا النداء يفيد تقريب الناس كلهم إليه، إلى جلاله، إلى جنابه المقدس. فهذا المعنى دقيق جدا. بينما الله تعالى أقرب من العباد من كل عبد من حبل الوريد. بقي أن أقول: يا أيها، ويا كما تعلم أم الأدوات. صحيح. أم أدوات النداء. النداء. همزة النداء، النداء والمنادات، ومعتصمة، وربا إلى غير ذلك، والندبة. أيها، أي هذه أيها كلمة. نعم. للتنبيه. للتنبيه. في الحقيقة هي الهاء للتنبيه، أيها الهاء للتنبيه. أما أي، يقول العلماء، وصلة يؤتى بها لمنادات المعرف، صلة يؤتى بها لنادات المعرف. بدون أي لا تستطيع. يا الرجل ما تنفع. هذه كلمة يا الرجل لا تنفع. أي كلمة يؤتى بها لمنادات المعرف، والهاء للتنبيه، وكلاهما يزيد الكلام توكيدا. صيغة لو قلت أنت يا رجل يجوز نكرة، لكن عندما تقول يا أيها الرجل فيه توكيد. الله تعالى ينادي خلقه بأوكد وأبلغ الكلام، يستطيع يقول يا ناس، يا من آمن، يا أيها الذين آمنوا توكيد ومبالغة لشد الانتباه، يا أيها الناس من هذا القبيل. بارك الله فيك. طيب يعني ذكرهم بلفظ الناس، صحيح، ما قال عبادي، ما قال أي لفظة أخرى، أحيانا يقول يا عبادي، أحيانا يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، هنا قال الناس. الناس كلمة عامة، وهذا يسمى اسم جنس. ما معنى اسم جنس؟ اسم جنس يعني الناس. جنس الإنسان، هذا الاسم هو اسم الجنس، وبالتالي يفيد المجموع، وخصوصا إذا دخلت عليه الألف واللام ولم يسبق أن ذكر اللفظ نكرة فهو يفيد العموم. العلماء يقولون بعدما عدد أصناف البشر المؤمنين والكافرين والمنافقين توجه إلى جميع عباده، فلفظ الناس اسم جمع، اسم جمع محلا بالألف يفيد العموم. هل يقصد بهم الناس الذين كانوا مخاطبين في عهد النبوة فقط؟ لا، يقصد بهم من كانوا في عهد النبوة إلى قيام الساعة، أيها الناس. وقلت يعني كلمة يعني أي ينادى بها المعرف، وكلمة أخرى قالها العلماء، الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل للناس كافة، طبعا من القرآن، يقول الله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، في آية أخرى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فالمطلوب أن يدعو جميع الناس، جيد، يدعو الكافرين إلى الدخول في الإسلام، والمؤمنون أصلا يعبدون الله. قال العلماء هنا فصلوا وأتوا بي، قالوا الكافرون المطلوب منهم أن يعبدوا الله، المنافقون أن يخلصوا لله سبحانه وتعالى لأنهم يعبدونه شكلا، أن يخلصوا، المؤمنون أن يداوموا ويثبتوا. فالنداء متوجه للجميع. واضح. طيب يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إذا طلب منهم العبادة بفعل الأمر اعبدوا ربكم، وهذا أمر يفيد الوجوب. الوجوب، وجوب العبادة كما شرحناها في قوله تعالى إياك نعبد، خشوع وخضوع ينشأ من استشعار عظمة المعبود، خضوع في قلبك وخشوع داخلي ومحبة تنشأ من استشعارك أيها العبد عظمة المعبود سبحانه وتعالى. اعبدوا ربه، لم يقل فقط أطيعوا، لا، اعبدوه، أحبوه، وأخلصوا له، ووحدوه سبحانه وتعالى. فنادى جميع الخلق ليعبدوه جل جلاله، وضمن يعبدوه أن يوحدوه، لأن المؤمن يعبده والكافر هو أصلا يشرك به، فعليك أن توحد الله وأن تعبده. فلفظ اعبدوه يتضمن وحدوه ولا تشركوا به شيئا، لأنه لا يمكن أن تكون عبادة من غير توحيد، بارك الله، ومن غير إيمان وإسلام. نعم. فالعبادة تتأتى بعد أن يدخل الإنسان في زمرة المؤمنين. بارك الله فيك. أعجبني جملة قالها صاحب روح البيان، هذا كتاب جميل في التفسير، فيه هنا اعبدوا الله، اعبدوا الرزاق، اعبدوا الملك، اعبدوا ربكم، يريد أن يقول لأن ربوبيته لكم وخلقه وإحسانه تفضله عليكم، وتفضله عليكم يستدعي أن تعبدوه. ذكر الصفة التي تستدعي وتجلب العبادة. عبدوا ربكم، المحسن إليكم، المتفضل عليكم، المنعم الذي رباكم، وبما أنه خلقكم ورباكم فهو يستوجب العبادة عليكم. فذكر أحد المفسرين قال محز الكلام، يعني ذكر الكلمة والصفة التي تستقطب العبادة. نعم. طيب اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني هل هذا هو سبب العبادة؟ هذا السبب رقم اثنين. الأول أنه ربكم. طيب. والرب كما قلنا لها عدة معاني، متفضل عليكم، ربيبكم، صانعكم، محسن إليكم، مدبركم، مصلح شأنكم، كالئكم. نعم، ممتاز، هكذا يقول العلماء، لها عدة معاني، لكن من أخص معانيها الخلق. ذكر أول صفة من صفات الربوبية. الذي خلقكم من عدم. من عدم ربكم، لأنه خلقكم من عدم. ربكم فهو رازقكم، اعبدوا ربكم فهو المنعم عليكم. كل الصفات تأتي، لكن ذكر أول صفة وهي الخلق. لكن كيف ذكرها؟ اعبدوا ربكم خالقكم. قال لا، الذي خلقكم. الذي خلقكم بالصلة الموصول كأنه متفق عليه. أنت تقول مثلا، أنا أقول لك الآن، جاء الرجل الذي ألقى القصيدة بالأمس. طيب، المفترض فيك وفي تعلم أنه الذي ألقى القصيدة، وإلا أنا أعرفك بشيء لا تعرفه، غير معهود في الذهن. فالذي اسم موصول، متى يؤتى بالذي والصلة؟ تكون محل إقرار بين المخاطبين، محل عهد، عهد وإقرار واتفاق. فقل اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أنتم تقرون بأنه خلقكم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، هم يقرون. أكثر من هذا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. اعبدوا ربكم الذي تعرفون أنه خلقكم. فوصف الرب الخالقية وهي من أولى صفات الله سبحانه وتعالى. خلقكم والذين من قبلكم. يمتن عليهم. وخلق الذين من قبلكم، يعني خلق آباءكم وأجدادكم وأصولكم. ونعمة الله على الأصول هي نعمة الله على الفروع. نعمة على أصلك هي نعمة عليك، واضح؟ فهو يريد أن يجلب الإيمان إلى قلوبهم، وأن يستدر الإيمان من قلوبهم حتى يعود صحيح. أنعم على والدينا، على أجدادنا، فنعود إليه سبحانه وتعالى. طيب، هل ممكن أن نفهم الذي خلقكم والذين من قبلكم هذه جمل صفات، جمل صفات، أنا أقصد يعني التي توضع بين شرطين، جمل ماذا تسمى؟ اعتراضية. لأنه ربما يفهم الكلام يا أيها الناس اعبدوا ربكم لعلكم تتقون. صحيح، ما شاء الله عليك. هكذا. لكن هي صفات، هي صفات، هكذا يقول العلماء. اعبدوا ربكم الذي من صفته خلقكم وخلق الذين من قبلكم، نقطة، لعلكم تتقون متعلقة بعبودوا. صحيح كلامك، عبودوا ربكم حتى تصلوا بالعبادة إلى درجات التقوى. ولم يقل له عبودوا ربكم لعلكم تعبدون، لعلكم تتقون، أي تترقون في مدارج التقوى. إذن العبادة تؤدي إلى ماذا؟ التقوى. هذه القاعدة، وتلك صفات. متى نقول أستاذ محمد اعتراضية؟ عندما تكون فعلا يعني لا دخل لها في الكلام. أما هنا نقول عبودوا ربكم خالقكم، عبودوا ربكم خالقكم، فهي صفة. بارك الله. واضح. طيب، ثم قال الذي جعل لكم الأرض فراشا. نعم. والسماء بناء. نعم. طيب، هل هذه الذي جعل لكم بدل من الأولى، أو صفة الذي جعل، فهي صفة ثانية. صفة ثانية. الذي بعضهم يقول منصوب على المدح، أعني وأمدح الذي جعل لكم الأرض فراشا. الإعراب الثالث، لعلكم تتقون، نقطة، هو الذي جعل لكم الأرض فراشا، إذن خبر لمبتدأ محذوف. الأعاريب كلها دقيقة، وكلما توسعنا ازدادت المعاني حضورا. طيب، هنا يقول الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. قال جعل لكم، هو في الآية السابقة قال الذي خلقكم، ونحن مررنا سابقا في مسألة الجعل، وقلنا الجعل يأتي أحيانا بمعنى الخلق، فهل هو هنا بمعنى الخلق؟ الذي جعل لكم الأرض فراشا، يعني خلق لكم الأرض فراشا، أو بماذا تعني؟ بارك الله فيك. الذي جعل هنا كما تعرف جعل تفيد التصيير. صحيح. وتفيد الخلق، حتى إني رجعت يعني إلى المعجم التاريخي، يعني فعلا الفعل جعل له عدة معاني. من حقك أن لا أقول ترتاب، أن تفكر. فهي هنا بالضبط الذي جعل لكم الأرض، أي الذي صير لكم الأرض فراشا هنا، لكن جعل فقط من باب. أنت قلت في حلقة ماضية، نعم، جعلت الأم العجين خبزة، أي صيرته، صيرته أو الطحين عجينة، هكذا. من هذا الباب، لأن الله تبارك وتعالى جعل الأرض فراشا، تقول لي من أين لك هذا؟ نقول والأرض بعد ذلك دحاها. كلمة دحاها أي أنها لم تكن مدحوة قبل ذلك، أي دحاها وجعلها مدحوة. نفس الكلام فراش وبساط ومهاد من هذا القبيل. والفعل جعل، دعني أقرأ لك شيئا فضل وهو بارك الله فيك، هذا من المعجم التاريخي، من المعجم الذي أعجبني أن الفعل جعل فعلا له أكثر من 8 معاني كبرى. جعل بمعنى قدرة أي أنزلها بالجعال، هذا معنى آخر. جعل القدرة أي أنزلها بالجعال، وجعل الشيء في كذا في اللغة العربية، جعل الشيء في كذا أي وضعه فيه. ويستشهدون لها بقوله تعالى كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، أي وضعوها، سكنة وضع فيه، هذا معنى دقيق. وفي ذلك يستشهدون بقوله تعالى ويجعل الخبيث بعضه على بعض، أي يلقي الخبيث بعضه على بعض. إذا أنت ما لا ينفع أنك في كل مرة تقول لي تصيير. سمحني أنا لا أتكلم عنك، عن نعم القارئ. نعم نعم نعم نعم. عن القارئ لا ربما تأتي بمعنى بدأ كذلك، يعني يقول مثلا على نفسه أوجبه على أوجبه نفسه. نعم أوجبه. ولذلك لما يقول فجعل لله عليه نذرا، ما معنى جعل لله؟ أوجب لله عليه نذرا. والعرب استعملوها كثيرا في عدة معاني بارك الله فيك. سبحان الله. لو جئنا إلى السيارة ذكرناها، ويستشهدون نحن في المعجم التاريخي بعض العلماء استشهدوا بوجعل الشمس سراجة، جعل الشمس سراجة أي سيرها كالمصباح. وفي الحالة هذه سراجة ما تعرب؟ تعرب مفعولا به ثانيا، مفعولا ثانيا هكذا. نعم، جعل الشمس سراجة، جعلت الأم الدقيقة خبزا. لو بدون جعل نقول الشمس سراج مبتدأ وخبر. نعم بارك الله. معنى آخر أيضا يلفت الانتباه وهو قوله سمى، جعل الشيء سماه. ويستشهدون له بقوله تعالى وانظر وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا، أي سموهم إناثا، سموهم إناثا. وجعل بمعنى شرع، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي شرع البيت الحرام قيام. فثمة معاني كثيرة فقط من باب الاستطراد يعني. جزاك الله وجزاك الله خيرا. طيب قال الذي جعل لكم الأرض فراشا. نعم. هو أنا متأكد أن النحويين يعني في مسألة فراشا هذه الأغلب يقولون على أنها مفعول ثاني، لكن ربما لها كذلك يعني إعراب آخر. والله أنا قرأت في بعض معظم التفاسير لما نقول فعل جعل تفيد التصغير، تدخل على الجملة الاسمية المبتدأ وخبر، تدخل على الجملة الاسمية التي أصلها مبتدأ وخبر. الأرض فراش يجوز. الأرض فراش تشبه بليغ، جعل الأرض فراشا، الشمس سراج، جعل الشمس سراجا، فتعرب مفعولا به ثانيا. متى ثمة أفعال يقولون في اللغة العربية افتح القوسين تنصب مفاعيل ليس أصلها مبتدأ وخبر، مثل كسى الغني الفقير ثوبا. كسى ينصب مفعولين، الفقير مفعول به أول، ثوبا مفعول به ثاني، هذا ليس أصلهما مبتدأ وخبر، لأنك لا تستطيع أن تقول الفقير ثوب. هذا من هذا بركة. هو الله سبحانه وتعالى خلق الأرض كروية، ومن كانت هي والسماوات رتقا ففتقهما سبحانه وتعالى، ثم دحاها وبسطها. فهنا الكلام على المجاز، جعل الأرض فراشا، جعلها ممدودة، جعلها مهادا، كل هذا للتشبيه. جعلها ذلولا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا ممهدة. فالمراد هنا أنه ذلل الأرض وجعل الإنسان يفترشها وينام عليها ويعمل. نحن نحيا فيها حياة طيبة ونسكن فيها سكنا طيبة، وهذا من الاستطراد في التفضل بارك الله فيك. وذكر الإنعام في البداية بما ذكر بالخلق، ممتاز. إذن ذكر الخالقية، بعد الخالقية ذكر لهم ماذا يتناسب مع خلقهم، جعل السماء بناء، ممتاز. هذا هو، لا يوجد قول جعل السماء بناء. سؤال، السماء، سماء سماوات عظيمة، جعلها كالقبة المضروبة على الخلق في الكرة الأرضية، وجعل السماء مبنية. السؤال مطروح، السماء بنا؟ نعم، والسماء بنيناها بأيد، بقوة. في آية أخرى، وبنينا فوقكم سبعا شدادا. إذا هي مبنية، بما مبنية؟ بالقوة الجاذبية التي تمسك السماوات وتمسك المجرات والشموس والأقمار إلى غير ذلك. هل رأيت جرما أو جسما في السماوات خرج عن فلكه؟ لا يوجد. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. إذن جعلها بناء محفوظ. في آية أخرى ذكرني، وجعلنا السماء سقفا محفوظا. العلماء ماذا يقول؟ محفوظا أي حافظا. وهي في الحقيقة محفوظة وحافظة. محفوظة بإذن الله، وهي تحفظ البشر من الأشعة فوق البنفسجية فهذا الغلاف الجوي جعله الله سماء لنا. كل ما علاك فهو سماء، وكل ما أقلك فهو أرض كما يقول. هذا الغلاف الجوي جعله الله لحفظ البشر، وجعلنا السماء سقفا محفوظا. في غير القرآن ربما نستطيع أن نقول الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل منها ماء. فعاد وكرر لفظ السماء فقال وأنزل من السماء ماء. فلماذا التكرير هنا أو التكرار؟ أولا السماء هنا هي السماء الأولى، بما أنها ذكرت فإذا مغايرة، فإذا هنا لا بما أنها ذكرت فعهدية، الألف واللام عهدية. وأنزل من السماء التي خلقها لكم. تقصد الأولى؟ الأولى، نعم. الأولى. أنا قصدي هي تعود عليها. طيب، نعم. إذا أعيد المعرف فهو هو، وإذا أعيد النكرة فليس هو. إن مع العسر يسر، إن مع العسر نفسه يسر آخر. فهنا عندما قال وأنزل من السماء نفسها، كأنه يقول جل جلاله ماء، فأولا يمتن علينا بأنها قبة، ويمتن أنها منشأ للسحاب والمطر. امتنان رقم 2، فذكرها من باب استحضار عظمة الله في خلق السماء. وأنزل من السماء، وأنزل، أنزل وليس نزل. عندما ينزل علينا المطر دفعات يعني بقوة، نزل فيها مبالغة وفيها تدرج، والله يفعل. هناك نزل وهناك أنزل. أنزل من السماء ماء، ما معنى الماء هنا كما تعرف؟ المطر. المطر، لكن هنا لأننا في بداية التكم. بارك الله فيك. قال فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فأخرج به، والله تعالى في غنى أن يخرج شيئا من شيء من الأسباب، ولكن يريد أن يعلمنا أن الحياة الدنيا تقوم على الأسباب. فأخرج به بذلك الماء من الثمرات رزقا لكم. والله يخرج لنا من الثمرة ما يشاء دون أسباب، صحيح؟ صحيح. فهو سبحانه يعلم البشر للانتباه. فعلا جعل في الماء خصائص، إذا امتزجت بخصائص ذرات التراب فيخرج ذلك الثمرات. وهنا نقف عند شيء، أخرج به من الثمرات. هل الثمرات فقط الفواكه؟ ده. هنا أعم. الثمرات هنا من كل ما تخرج الأرض، من نبات وحشائش وفواكه وزروع وحبوب وشجر، وكل ما يخرج من الأرض فهو من ثمراتها. فهو يثمره الإنسان ويستفيد منه الإنسان في حياته الدنيا. أخرج به، عفوا اقرأ للآية. فأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أخرج به، انظر، طعاما لكم، علفا لدوابكم، مصدرا لحياتكم. أنزل لكم به رزقا تحبونه. الناس تحبون الأرزاق. الرزق هو كل عطاء. أنزل به ما هو عطاء لكم ومنح لحياتكم ومصدر لرفاهيتكم وعيشكم وعيش من تعولونه وتشرفون عليه. فالرزق كلمة عامة، لم يقل أخرج من الثمرات طعاما لكم. يعني هل أفهم الرزق هنا ليس فقط النبات، حتى الحيوان؟ طبعا، رزقا لكم ولأنعامكم، طعاما لكم ولأنعامكم. فرزقا لكم عامة، كل ما يرتفق به الإنسان في حياته. لولا هذا الحشيش وأنواع النبات يعيش الحيوان، تعيش الأنعام. الأنعام التي هي رزق لكم، التي هي رزق لك، الأنعام، البقر، الغنم، الإبل، هل تعيش بدون ما يخرج الله من الأرض؟ لأكلها من مما تخرج الأرض هي سبب لحياتنا وطعامنا. أنا أرى في الآية ترتيب منطقي كما يقال. نعم. الماء ذكر الماء الذي هو أصل الحياة كما ذكرت. نعم. والذي بسببه تنبت الأشجار من ثمراتها. صحيح. ثم يأتي الحيوان فيعتاش على هذا الثمر. نعم. صحيح. أو نعم. على النبات. نعم. فبالتالي ماء نبات حيوان. نعم. وكل هذا رزق لكم ومسخر للإنسان ما شاء الله. والثمرات وأنواع الحشائش جمال حياة نباتية والحيوان حياة حيوانية، فكل الماء كما تفضلت ثم النباتات ثم الأنعام، وكل هذا مسخر لكم لأن الله خلقكم في هذه الدنيا. كنت أفكر أنه كان بالإمكان لغويا أن يقدم ويؤخر، لكن المعنى سيختلف. لأنه لو قال فأخرج به رزقا لكم من الثمرات، لا يختلف، بارك الله فيك، يختلف المعنى. لو قال أخرج به رزقا فقط من الثمرات، نعم، وهو يريد لكم فأخرج به رزقا لكم ومن الأرزاق أشياء أخرى. نعم، بارك الله فيك، بارك الله فيك. طيب، فلا تجعلوا لله أندادا. نعم. وأنتم تعلمون. إذا علمتم ذلك، الفاء هنا تفريعية على شرط محذوف يفهم من الكلام السابق. إذا اتضح لكم ذلك فلا تجعلوا لله أندادا. إذا اقتنعتم بذلك وآمنتم وصدقتم وأدركتم أن الله هو الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم ومهد لكم الأرض وبنى السماء فوقكم وأنزل الماء عليكم، إذا علمتم واستيقنتم ذلك فلا تجعلوا لله أندادا. فالفاء تفريعية على شرط محذوف يدل عليه السياق. والأنداد كما تعرف الند. ما هو الند؟ المثيل أو ممتاز، المثيل الشبيه الشريك، هذا الند. قل فلان ند لفلان، أي شريكه، يتوافق مع أو يوازيه في الصفات، يوازيه في الصفات، يماثله، هكذا يقولون المثل والشبيه والكفء يقول الناس. فلا تجعلوا لله أندادا، أصلا لا يوجد أنداد لله، فلا تجعلوها. الجعل بمعنى التصيير، وانظر من جعل الأولى نصب لهم جعل الثانية، لا ومن الجعل القبل ويجعلون أصابعهم. نعم. فلا تجعلوا، لا تصيروا، أصلا لا توجد أنداد لله، هو لم ينفيها لأنها لا توجد، لكن أنتم لا تصيروها، مثل قوله تعالى في سورة النحل إن شاء الله نصلها، فلا وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. لا تتخذوا، أنتم الذين تتخذون، الله هو واحد أصلا، فأنتم تفتعلون، الاتخاذ فيه افتعال، هنا نفس الكلام. فلا تجعلوا لله أندادا وشركاء وأصناما تمثلونها وتشبهونها بالله وتعبدونها من دون الله، والحال ها وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون كما تعرف جملة حالية. نعم. والحال أنكم تعلمون. تعلمون ماذا؟ تعلمون أنه ليس لله ند. ممتاز، أنت هنا قدرت المفعول به. والحال أنكم تعلمون أنه ليس لله ند، والحال أنكم من أهل العلم ومن أهل الثقافة، من أهل العقل، صاحب العقل والعلم لا يحتاج إلى أدلة. تقول ما الغرض من هذه الجملة الحالية؟ ما الغرض من الجملة الحالية؟ الغرض من الجملة الحالية الذي يفعل ذنبا شيئا قبيحا وهو لا يعلمه، الله يعني من غير قصد، هكذا من غير قصد. هذا أخف جرم. الذي يقبل على فعل وهو يعلم أنه قبيح، هذا أكثر جرما. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا يضارعه ولا يحاكيه وليس له ند. فهنا يوبخهم بأن جرمهم أكبر لأنهم يعلمون أنه ليس لله ند. فالجملة الحالية هذا موقعها، يعني كأنه مع سبق الإصرار. نعم. والترصد والتعمد. نعم. في جعل الند لله سبحانه وتعالى. طيب، ثم يقول الله تبارك وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. نعم. هذا يذكرني في مطلع السورة. نعم. حينما قال الله تبارك وتعالى في مطلعها ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. نعم. وأذكر أنني سألتك وقتها كيف يصف الله تعالى الكتاب بأنه لا ريب فيه والناس ترتاب فيه؟ صحيح؟ نعم. وهنا يقول الله سبحانه وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، إذن هناك من يرتاب في الكتاب. فأذكر إجابتك تماما أنك قلت والكتاب لا ريب فيه، ولكن يعني الإشكالية ليست في الكتاب، وإنما الإشكالية في الناس. بارك الله فيك. ولذلك سبحانه وتعالى كلامه دقيق وحكيم فيه، أما البشر بعضهم يصدق وبعضهم يرتاب. هنا سبحانه وتعالى بعدما نادى الخلق جميعا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هنا توجه الخطاب لمن؟ للمشركين الكافرين المتشككين، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. نعم، فأنتم في ريب، أما القرآن المفترض أن لا يرتاب فيه أحد، لأن دلائل صدقه وأحقيته ناصعة واضحة في كماله وجلاله. نقف هنا عند بعض الوقفات البيانية أستاذ محمد. وتخيل معي، وإن كنتم في ريب وإن ارتبتم. لو قال وإن ارتبتم مختصرة، صحيح مختصرة لكنها فعلية. فعلية. وإن كنتم في ريب، فيما تتميز هذه الجملة؟ تتميز إن كنت إن ارتبتم، يعني إن أصابكم ريب. إن كنتم في ريب، مظروفين في الريب، بارك الله، مظروفين منغمسين فهذا، مستغرقين فيه، مستغرقين، هذا نعي عليهم. أنتم للأسف الشديد لا تستعملون عقولكم ووقعتم في لجة الريب، فهي مبالغة. جيد، إن ارتبتم، لا، إن كنتم، فيها استمرارية في ريبهم. فجملة وإن كنتم فيها إطناب لك لها معان تتناسب مع المقام، ولكل مقام مقال. يعني نحن كثيرا ما نرجع للمعجم التاريخي للغة العربية، وهو في الحقيقة يعني مفيد جدا، أن الإنسان يربط دائما معاني الكلمات لأن الكلمة قد تحمل أكثر من معنى يفيد السياق. صحيح. وأذكر أننا تحدثنا سابقا أن من المعاني التي تحملها كلمة الريب الاتهام. نعم، بارك الله فيك. وقد وجدت ذلك بالفعل في المعجم التاريخي، فهل هنا يراد كذلك؟ نعم. فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. نعم. هم لا يتهمون الكتاب في ذاته لأنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثله، ولكن يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه اكتتب تلك الكلمات وسمعها من بحيرة من كذا من كذا. فالريب شك مع اتهام مع قلق وإزعاج. قلنا هذا في قوله لا ريب فيه، شكرا على التذكير. لأنظر وإن كنتم في ريب، وإن كنتم في الريب بالألف واللام، في ريب حتى ولو كان قليلا، هنا يسيرا. ولو كنتم في ريب قليل فأتوا بصورة من مثله. أخي إذا كان ريب، يعني هو سبحانه وتعالى يواجههم ويتحداهم ويتهكم بهم في الوقت نفسه. فهذه آية تسمى آية التحدي أستاذ محمد. العرب كيف عرفوا في ما قبل الإسلام؟ بالفصاحة والبلاغة والبيان. بارك الله، أنتم في هذه المنزلة من الفصاحة والإبانة والتبيين والبلاغة، محمد صلى الله عليه وسلم لم يمرن عليها ولم يمارس ولم يقف في أسواقكم ولم يكن شاعرا مصقعا بليغا. إن كنتم في شك وريب مما أتاكم به فأتوا بصورة من مثله. وتحدأوا، هذه فأتوا فعل أمر يفيد التعجيز، فأتوا. قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. تحد وإعجاز، تعجيز، وهي جواب الشرط، وهي جواب الشرط. إن كنتم في ريب، لما أنت قلت جواب الشرط أنا ذكرتني، إن تفيد الشرط المحقق أم المشكوك؟ غير المحقق، المشكوك. المشكوك، لكن هم ريبهم محقق، هم واقعون في الريب، ولكن الله تعالى يقول إن كنتم. والله المفترض الريب لا يقع، لو كنتم عقلاء وكنتم صادقين مع أنفسك الريب لا يقع، لأن لا أحد يستطيع أن يكتب صورة أقصر صورة. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقفنا عندها ساعة كاملة، أنت تذكر؟ لو كنتم منطقيين عقلاء وتحترمون عقولكم المفترض لا يسودكم الريب ولا تنغمسوا في الريب. جيد، إن كنتم في ريب من القرآن، ماذا قال؟ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. ما هو الذي نزله على القرآن؟ لكن لم يقل من القرآن. إن كنتم في ريب مما نزلنا، من الذي نزلنا، لم يصفه بالقرآن أو بالكتاب لأن شكهم في التنزيل. هنا لو قال من القرآن في ذات القرآن، لا هم يشكون في التنزيل. قل أنت لم ينزل عليك الله شيئا، أما القرآن فهم يعلمون أنه يفوق فصاحته. سبحان الله. هم الشك يعني وقفوا عند في مصدر القرآن، في مصدر القرآن، هل هو فعلا كلام رباني أم ألفه من عندي؟ ولذلك لماذا أتى التحدي؟ الآية التحدي في الحقيقة لماذا واجههم الله بها؟ أنت تعلم بأنهم قالوا آية كتبتها، قالوا لو نشاء لقلنا، قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. نعم. آية أخرى. نعم نعم نعم. قالوا سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، تستطيع؟ يعني نستطيع. تفضل. فأتوا بصورة من داود ذا الأيد. واذكر عبدنا من؟ داود. داود سماه. واذكر عبدنا أيوب، ذكر أيوب. هنا لما قال مما نزلنا على عبدنا، خلاص معهود، معهود بالإطلاق. معنى ذلك هو العبد الوحيد الذي وصل قمة الكمال في العبودية. يعني إذا ذكر عبدنا فهو لمحمد صلى الله عليه وسلم، وإذا أراد تقييده ذكر الاسم، ذكر اسم النبي. هذه فيه مزية لمحمد صلى الله عليه وسلم. وصل كمال العبودية. ما معنى كمال العبودية؟ أي كمال الحرية من غير الله. ما معنى كمال العبودية لله؟ أي أنه لا يعترف بشيء غير الله. تعال إلى كلمة أخرى، سورة الجن شرحناها، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. من هو عبد الله؟ محمد صلى الله عليه وسلم. جيد، كلمة عبد الله تنطبق على كل البشر، أنت عبد الله، أنا عبد الله، كل، لا، لأنه وصل كمال كمال العبودية فلا ينصرف عبد الله إلا إليه صلى الله عليه وسلم. صلى الله. فهذه مزية في عبودية محمد صلى. والقارئ يعرف ذلك، يعرف أنه حينما يقول عبد الله وحينما يقول عبدنا، نعم، فالمقصود هو محمد صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كمال العبودية معناها كمال التحرر من غير الله، وهذه قمة عظيمة. لكنه إذا أراد أن يذكر عبدا آخر لله ذكره باسمه، باسمه، عبدنا أيوب، عبدنا داود، وهكذا. نعم، بارك الله فيك. سبحان الله. إذن ننتقل، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة، قلنا ذلك من مثل السورة، هي سار، سار يسور بمعنى ارتفع، وسار بمعنى أحاط، ومنه السور يحيط بالمدينة ويكون مرتفعا، صحيح، ليحميها. والصورة هي طائفة من القرآن، أقلها أصغرها ثلاث آيات، مثل سورة الكوثر، الكوثر، وأكثرها طولا أطولها، نحن في سورة البقرة 286. السورة مجموعة من الآيات طائفة مترجمة. ما معنى مترجمة؟ لها عنوان، هذه الكوثر وهذه الفاتحة وهذه البقرة. فأتوا بصورة ولو أقصر واحدة، هل استطاعوا؟ ما استطاعوا. ما استطاعوا. طيب لماذا قال فأتوا بصورة من مثله؟ كان بالإمكان يقول فأتوا بصورة مثله، قال ذلك في سورة يونس، فأتوا بصورة مثله، وقال في سورة هود فأتوا بعشر صور مثله مفتريات، وقال أولا التحدي أولا قام بالقرآن كاملا، بالقرآن كاملا، فأتوا بحديث مثله، لم يستطيعوا، قال بعشر صور مثله، ثم تنزل معهم بصورة واحدة، ثم قال لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون به. فالتحدي قائم. هنا أثار المفسرون، أنا قرأت عند السيوطي عند غيره كلاما طويلا على من مثله. الهاء مثله تعود على ماذا؟ على السورة، على القرآن، أو على محمد صلى الله عليه وسلم؟ لغويا يجوز من مثل القرآن أو من مثل عبدنا محمد، حتى قال بعضهم عبدنا هي أقرب مذكور، لكن الأرجح أن من مثله من مثل، هذا واحد. ثانيا لو قال فأتوا بصورة من مثل محمد، أي من مثل بشر أمي مثله، التحدي يكون فيه نقص، فيه نقص، لأن التحدي بالقرآن بكمال القرآن، التحدي بأمية محمد فيه نقص. ثالثا فأتوا بصورة من بشر مثله في الأمية، قد يهم واهم يقول والله ممكن أن يؤتى به من إنسان عالم من مجموعة من العلماء يتفقون على وضع صورة، يعني ويأتون بها يرون أنها يعني تنافس القرآن، بارك الله. أما عندما نجعل الهاء تعود إلى القرآن فالإعجاز أوكد والتحدي قائم. طيب وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وادعوا من استطعتم، في آية أخرى تقول وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم. هنا شهداءكم جمع شاهد وجمع شهيد، ادعوا من استطعنا بمثل القرآن. طيب ثم قال لهم فإن لم تفعلوا. الله. ولن تفعلوا. جيد، هو تحدهم بالفعل أم بالإتيان؟ بالإتيان. كان المفترض بغير القرآن. فإن لم تأتوا. ما شاء الله عليك، فأتوا بصورة من مثله. فإن لم تأتوا، لا، فإن لم تفعلوا. تفعلوا هذا عام، الفعل أعم من العمل وأعم من الصنع وأعم من هو لم يقل إن لم تأتوا، إن لن تفعلوا أبدا. فلما نفى عنهم الفعل، نفي العام يدل على نفي الخاص، يعني لن تستطيعوا أن تفعلوا شيئا، فهذا نفي عظيم. غير هذا، لو أراد أن يعيد الكلام قل فإن لم تأتوا بصورة من مثله ولن تأتوا بصورة من مثله، هذا شو طويلة. فإن لم تفعلوا كلمة واحدة، ولن تفعلوا كلمة واحدة، اختصار هنا أولى. طيب هو كان بالإمكان يقول فإن لم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. ما شاء الله. لكنه طبعا ميضاون قال عن غيره، قال هذا شاهد من شواهد النبوة، من قال لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو رجل فقير الحال غير فصيح من فصحاء العرب. أي تحداهم هذا التحدي؟ والعرب كل قبائلها تدور حول مكة وتحيط بها، لن تفعلوا دليل على النبوة. وهل فعلوا؟ أي 15 قرن، ولو جاءت المجامع ولو جاء فصحاء العرب لن ينسجوا على مثل صورة مثله. النبوة كلها هنا تهتز لو أن أحدا كتب، لم يكتبوا ولن يكتبوا، فهذا دليل على ربانية القرآن الكريم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. انظر الجواب، جواب الشرط، إن لم تفعلوا فاتقوا. هنا المفروض إن لم تفعلوا فاعترفوا بأن القرآن من عند الله ولا ترتابوا. الأصل لما يقول إن كنت في ريب، فإن لم تفعلوا فثقوا بأن القرآن لا يرتاب فيه، فكفوا عن ريبكم. لا، هو ماذا قال؟ فاتقوا النار، كأنه يقول فاتقوا النار بالامتناع عن الريب، بالامتناع عن التشكيك، اتقوا النار، لأنكم إذا وقعتم في الريب وقعتم في النار، فاتقوا النار واتقوا أسباب. ما هي أسباب النار؟ ريبكم وشككم في القرآن الكريم. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، بدأ النداء بالناس، الناس هنا الكافرون، وقودها الناس من الكافرين والحجارة. روي عن ابن عباس أنها حجارة كبريتية في الآثار، وحديث صحيحة. ما معنى حجارة كبريتية؟ حجارة النار الكبريتية فيها رائحة شديدة تلتصق بجسم الإنسان، غازات سامة، غازات سامة. فالكافرين انظروا، لم يقل لهم أعدت لكم، لو لكم للمخاطبين فيها، لكل كافر. فهنا إظهار بدل الإضمار لتكون الآية خالدة، كل من يشك في القرآن ويرتابق القرآن ليس من كلام الله يدخل ضمن هذا الوصف، أعدت للكافرين. بارك الله فيك. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم، وجزاكم الله خير الجزاء. في الحلقة القادمة نكمل بإذن الله. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم.